يقول أنا عليكم السلام ورحمة الله، يقول أنا أنوي العمرة، ألبس الإحرام من المدينة أم عند الميقات؟ يعني لك أن تغتسل في الفندق في المدينة أو في المحل في المدينة وتلبس الإزار والرداء، تتجرد من المخيط والمحيط، والنية من هناك من عند أبيار علي تنوي العمرة، تقول لبيك عمرة. قول المعزي للمصابين في ميتهم لا أراكم الله مكروه، هل هذه المقالة صحيحة؟ لا، هذه ليست صحيحة، ليست واقعة. حفت الجنة بالمكاره، فكيف لا أراكم الله مكروه؟ لابد، هذه الحياة الدنيا كلها يعني مبنية على الحياة، مبنية على الابتلاء، الابتلاء لا شك أن فيه مكاره. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فلا بد من المجاهدة ولا بد من المكاره في هذه الحياة الدنيا. ما كلمة لا أراكم الله مكروه هذه لا يعني ليست واقعية، لكن يقول أحسن الله عزاكم، ويقول أحسن الله عزاكم وجبر مصيبتكم وغفر لميتكم وإنا لله وإنا إليه راجعون، يقول مثل هذا الكلام الحسن الوارد. أما لا أراكم الله مكروه فهو يدعو بشيء يعني أو يدعو بشيء لا يمكن يعني الذي لا يرى فيه مكروه، الدار التي لا يرى فيها مكروه هي الجنة، أما الدنيا فهي جبلت على كدر وأنت ترومها صفوا من الأقداء والأكدار، فالدنيا كدر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال إني أحبك أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين بجلاله، فهي العروة الوثقى أو تقر الإيمان. بالنسبة للعقيقة عندي ولد وبنت لم أقم بذبح عقيقة عنهما يعني لهما عنهما، وقد حضرنا لأداء العمرة من بلد شقيق. سؤال، هل يجوز لي ذبح عقيقة لأولادي هنا في المدينة؟ لا، اجعلها في مساكين الحرم، اذبحها في مكة عقيقة ووزع يعني وزعها كما توزع الأضحية، يمكن أن تأكل ثلث، لك أن تأكل ثلث إذا أردت، وأن تهدي ثلثا وتتصدق بثلث، وإذا صارت في مكة أفضل. إيش استعمال العطور الأجنبية، هل بها نجاسة لما بها من كحول؟ هذه مسألة فيها خلاف، هل يعني الكحول، فعلا الكحول هو المادة الفعالة في الخمر، لكن هل الخمر نجسة؟ هذه مسألة خلافية. يعني من يستدل بعدم نجاستها قال لما حرمت الخمر أريقت الدينان، أريقت في أسواق المدينة، فما نقل أنهم يغسلون أرجلهم يعني بعد المشي، وهي وإن كانت محرمة لكن نجاسة يعني كونها نجسة فيه خلاف، والراجح عدم نجاستها. ثم هذه العطور اللي فيها كحول، الكحول أحيانا يطهر به موضع الإبرة، نعم موضع نعم، فمثل هذه الأمور يعني تتبع المسألة في الأصل، والراجح أن الخمر ليست يعني بنجسة الذات لو لامست الثوب وكذا، ما يقال بلزوم تطهيرها إلا استقدارا. هنا النوم في المسجد من الصلاة إلى الصلاة بنية الاعتكاف، ليش ما تنام بالبيت؟ المسجد يعني ينبغي أن لا يتخذ للنوم، ينبغي أن لا يتخذ للنوم، لأن المسجد إنما بني للصلاة، ما بني يعني للنوم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا يفعل من وقع في الرياء؟ لا حول ولا قوة. يجاهد نفسه، يعلم، يعني يتعلم وصف الله عز وجل، يتعلم أن الله يراه، إن لم يكن يراه فهو يراه، ويتعلم من صفات الله، من توحيد الله عز وجل وإثبات أسمائه وصف أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ما يجعل قلبه متعلقا بالله وحده، ويعلم يقينا أن الخلق ليس عندهم منفعة ولا مضرة، بل كل من سوى الله يريدك له، إلا الله يريدك لك. فعلق قلبك بالله عز وجل، وداوم على العلم بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وفعله الذي لا شريك له، واستحقاقه عليك أن تفرده بعبادتك، وألا تلتفت إلى ما سواه. قال كيف هنا، وتسأل الله عز وجل وتقول: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكيف يتوب، ها إيش، ويكفر عن خطيئته؟ يتوب إلى الله عز وجل بأن يقلع، يقطع في الحال، ويندم على ما مضى، ويعزم في المستقبل أن لا يعود. وإذا كانت الخطيئة تتعلق بحقوق آخرين، يرد لهم حقوقهم، أو يطلب مسامحتهم، أو يكافئهم بنوع من المكافأة بالدعاء، يعني يكافئهم بما يرى أنه أدى حقهم. الله سبحانه وتعالى هو المعين. قال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، هل الكسوف والخسوف يدلان على غضب الله سبحانه وتعالى، أو يدلان على تقصير العباد في حق الله عز وجل؟ وهذا ما هو مشاع لدينا. الكسوف والخسوف، القمر والشمس آيتان من آيات الله عز وجل، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهل غروب الشمس وطلوعها دليل على غضب الله عز وجل؟ ومع ذلك إذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب، وقبل طلوعها تجب صلاة الفجر، وإذا كسفت الشمس وخسف القمر شرع صلاة الكسوف، شرع صلاة الكسوف. والله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وهذه الآيات وتعاقبها، خاصة إذا كانت آيات متباعدة، مما يذكر الله بها عباده ويخوفهم. وإذا جاء يوم القيامة، من علامات قيام الساعة كسوف الشمس وخسوف القمر: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان أن يفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا خسف القمر، نعم، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، هذا من علامات الساعة. فإذا كسفت الشمس أو خسف القمر، هذا مما يوجب الفزع والخوف. ولهذا الذي يجعل خوفه من الله يوم الدين، صح خوفه. آيتان يخوف الله بهما عباده: لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل عقيدة إمام جهتي على مذهب الأشاعرة؟ ليش يا أخي ما تقول على مذهب السنة والجماعة؟ الأشاعرة أو الأشعرية أيضا هم فرق، هل هي أشعرية الجويني أو أشعرية الرازي أو أشعرية من؟ أبو الحسن الأشعري رجع إلى إلى منهج أهل السنة والجماعة، فهل لا رجع الأشعرية كما رجع في كتاب اختلاف المصلين؟ اختلاف المصلين، وفي المقالات كتابه المقالات ذكر مقالة أهل السنة وأعلن أنه على ما يقول الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة، ووصفه بأنه الإمام المبجل. فلما لا يرجع؟ وفي كتاب الإبانة أيضا يعني رجع وأثبت الاستواء، استواء الله على العرش، فلماذا لم يرجع كما رجع؟ له أطوار أبو الحسن الأشعري، كان معتزليا، لأن شيخ المعتزلة كان زوج أمه، فربى في حجره 40 سنة في الاعتزال، ثم لما نظره الشيخ لم يجب فشك في تعطيلهم، ثم أعلن براءته من المعتزلة، لكنه صار في برزخ بين منهجين، صار في مدرسة كلابية، ولهذا الماتريدية والأشعرية يعني رضيع لبان المدرسة الكلابية أتباع يعني ابن كلاب، وهو أيضا لديه تعطيل، وأساس التعطيل من الجهمية، الجهم بن صفوان هو الذي نشر مقالة التعطيل، تعطيل صفات الله عز وجل وتعطيل أسمائه، وأخذها عن الجعد ابن درهم، والجعد ابن درهم أخذها عن أبان ابن سمعان، وأبان ابن سمعان أخذها عن طالوت، عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فمقالة التعطيل سندها من اليهود، دبت إلى المسلمين في اليهود، فمن تأثر بهم وتلوث فكره بهم صار فيه لوثة من التعطيل. الحاصل أن أبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع إلى منهج أهل السنة والجماعة، يعني أيضا تبيين كذب المفتري في الذب عن أبي الحسن الأشعري ينبغي أن يرجع إليه، وينبغي أن يعلم أن الحق هو منهج أهل السنة والجماعة، إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تمثيل، وتنزيه الله عز وجل من كما نزه نفسه ونزهه رسوله من غير تعطيل، إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعلى ما بينه الإمام مالك إمام أهل دار أهل الهجرة لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وأمر بالسائل وأخرج، لأنه يعني رجل سوء أو سؤاله سؤال مبتدع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال آدم إلى موسى في حديث الاحتجاج كيف تلومني على عمل كتبه الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة، فهل هذا دليل الذين قالوا إن الله قد كتب ذنوبنا وما علينا شيء؟ نعم الله كتب ذنوبكم، علم أنكم يعني علم كل شيء سبحانه وتعالى، في علمه كل شيء، وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ. وأيضا أزيدك بأن الله عز وجل نفذت قدرته في خلق ذنبك ومشيئته، أيضا لا يقع في الكون إلا ما شاء سبحانه وتعالى، لكن في كونه ما يحب وفي كونه ما يبغض. وذنوبك التي أذنبتها أنت الذي يقال لك أيها المذنب مذنب، ويقال للعاصي هو العاصي، ويقال للفاسق هو الفاسق، وينسب الفعل إليه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذا الذي يعني فعل معصية الله عز وجل، وإن كان ربنا عز وجل قد خلق والله خلقكم وما تعملون، لكن ليس فيه حجة، نحن نحتج بالقدر على المصائب ولا نحتج بالقدر على الذنوب والمعائب، فلا حجة للمذنب بالقدر، لكن إذا ترتب على هذا الذنب مصيبة فهذا يعني يحتج بالقدر على المصيبة. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا. كل حال يعني أوصل الأخ يعني بالاعتصام بالكتاب والسنة في هذا الموضوع، والله هو الهادي سواء السبيل. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قلت لنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أقرأ عليكم ما قلت شيء، وصل إلى الحرة واستقبله المسلمون فيها، قلت كيف يقولون إنه خرج من ثنيات الوداع؟ هذا يوم جاء من قيل من غزوة تبوك إن صحت القصة، وينشدون الأناشيد على ذلك إن صحت أيضا، فيها ما فيها يعني من أي. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.